بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 64 دال على 53,603,000، وهو الشريط التاسع من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع. وفي الركعة الثانية قرأ بعد الفاتحة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قالوا هذا يدل على أنه لو قرأ باوشورة وفي الركعة الأخرى باوشورة أخرى فهذا يدل على الجواز. ابن القيم يقول هذا في النفل خاصة، لأنه لم ينقل أنه قرأها في غير راتبة الفجر. الحنابلة يقولون ما دام أنه ثبت في النافلة وأن الرسول قرأها فالأصل أن الفريضة والنافلة سواء، وهذا كلام الله كله لا تفريق فيه إلا بدليل يخص النافلة بها. وإذا قرأ سورة الرمح والطوال بالكسر هو سور القرآن طوالا، والمطوال بالضم هو إذا كنيت عن شخص وأن طويل جاءت التوصيف قلت فلان إن فلانا رجل طوالا. نعم. أيش؟ والمفصل يبتدي من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا هو حد المفصل. وطوال المفصل عند الحنابلة من قاف إلى سورة عمة، وأوشافه من عمة إلى سورة الضحى، وفصال المفصل من الضحى إلى آخره. أما الذي في كتب الحنفية فعندهم طوال المفصل من قاف إلى سورة البروج، وأوشافه من سورة البروج إلى لم يكن، وقصارا من لم يكن إلى آخر القرآن. نعم. ولا يكره لعذر كمرض وسفر بقصاره، ولا يكره بطواله. ولا يكره في حق المريض والمسافر أن يقرأ في صلاة الفجر من قصار المفصل، كما لو كنتم مسافرين وصليت بهم الفجر وقرأت بسورة الشمس وضحاها لا بأس، ما دام أنك مسافر، لأن هذا عذر فالله أبى عليك قصة رباعية. أما في الحضر فهذا مكروه، لا ينبغي أن يقرأ من قصار المفصل، فهذا في شيء من الجفا وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يقرأ من طوال المفصل أو ما يناسبها من غير طوال المفصل. نعم. نعم يقرأ الذي نزل عليه إقرأ ما تيسر من القرآن سوى الصلاة صلوات الله وسلامه، هو أعلم منك بالآية وأعلم منها. كان يقرأ في طوال المفصل وكذلك الصحابة. نعم. هذا ورد في النصوص وصيغة صلاة الرسول صلى في اليوم والليلة خمس مرات، والصحابة أيضا فهموا من هذا، فنحن نمشي على أثر الرسول على ما درج عليه الصحابة، الباقي يحتاج إلى دليل. كان الصحابة أو الرسول نهى عن الاختصار عن الفاتحة وقال لا بتقرأ الأزيادة، لأن أعراب وعوام وجهلاء كانوا يسألون الرسول ويأمرهم بقراءة الفاتحة وفي بعض الأحاديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا هو الذي يتيسر معك. شوف فعله يصلي كما رأيتموني يصلي. وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره. يقول العلماء الحكمة في ذلك أن الفجر ليست إلا ركعتين، وأما بقية الصلوات فإنها ثلاث ركعات وأربع ركعات، فهاتان الركعتان صارت الركعات ثنتين، فالشريعة أمرت بطول القراءة جبرا لنقص الركعات، فلما كانت الركعات ليست إلا ركعتين أمر الرسول فعل الرسول وأصحابه من أنهم يقرؤون بقراءات طويلة، لأن الركعات ليست إلا ركعتين أكثر من بقية الصلوات التي تعددت فيها الركعات. نعم. اطلعت على كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من ناحية الاقتصار والمداومة على قراءة قصاره في المغرب، ما دون سنة رسول الله يقرأ قرار مرة بالإعراب وقرأ مرة بشورة كما في حديث المفضل والمرسلات عرضة، ولما سمعت من يقرأ فقد ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن القيم بسط هذا كله في كتاب الصلاة. المهم إن المصلي يراعي ذلك ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، هذا هو الذي ينبغي. ما يسير عليه الآن أغلب الأئمة إلا من شدد إلا من ندر منه، أغلب الناس يوم أئمة المفاجر يقتصرون كأنها سنة لازمة على قراءة كفار الصور المغرب. الرسول قرأ سورة الطور وزجر قرأ سورة الطور المغرب أيضا عن الجبير المطعم. ينبغي أن يلاحظ سنة رسول الله. وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره ولا يكره بطواله. نعم. وتكون السورة بالباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه. ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به كذلك. وفي المغرب من قصاره ولا يقرأ أن يقرأ من طواله، بل ينبغي أن يقرأ كما كان الرسول يقرأ، فإنه قرأ في المغرب بسورة الطور، وقرأ مرة بسورة المرسلات، وقرأ مرة بسورة الأعراف. وكذلك أيضا نقل عن عمر أنه قرأ في المغرب بسورة الصافات إلى غير ذلك في بعض الأحيان. وكذلك المغرب العشاء والظهرين يقرأ بأوساط المفصل. وإنما الإنسان يراعي أحوال المأمومين مع هذا كل كما يأتي. ويحرم تنكيس الكلمات، هذا حرام، وتبطل بالصلاة. لو قال في مالك يوم الدين، قال يوم الدين مالك مثلا، الرحمن الرحيم، قال الرحيم الرحمن، هذا لا يجوز، هذا تلاعب بالقرآن ويبطل الصلاة. ويكره تنكيس السور والآيات. ويكره تنكيس السور، هذا عندهم، وتنكيس الآيات. ولكن لا شك أن تنكيس الآيات لا يقتصر على حد الكراهية، فالذي يظهر أنه محرم تنكيس الآيات، لأن نظام القرآن يختل، كما ذهب إليه نصر الإسلام ابن تيمية وابن رسول الله الحنبلي وجمع من أهل العلم. فهل يشور أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين؟ اختل نظام القرآن، اختل. أو تقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني الكفر هؤلاء. فالقول بالكراهة عندي أنا في نظر، والشيخ في الدين يقول يجب ترتيب الآيات، لأن القرآن يختل ويختل نظامه ويختل معانيه لارتباط الآية بالتي قبلها ولارتباطها بما بعدها. يعني حرام ماشي. نعم ماشي. تنكيس السور عندهم مكروه، عندهم مكروه. نعم. ولا تكره. لكن الظاهر يا عمه من جرى في جاب احاديث، جاب احاديث مثل ما نكل احد عزيز الرسول قرا حديث عليه البقره، ثم قرا سوره النساء، ثم قرا سوره ال عمران. واظن جاب حديث انه قرا قل يا أيها الكافرون، وقرأ السورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني الرسول في بعض أشكاله. نعم. ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. ولا تكره ملازمة سورة، يعني قراءة سورة مع اعتقاد جوازها. لو إنسان لازم قراءة قل هو الله أحد أبدا، ولكن ما يعتقد لو قرأ سورة غير أن ذلك لا بأس به، لا مانع. يمكن يستدلون بقصة الرجل الذي كان يصلي وكان يقرأ سورة، فإذا قرأ بعدها قل هو الله أحد في كل جميع صلواته وفي كل ركعاته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فدعاه، فقال يا رسول الله إنها صلة الرحمن وإني أحبها، قال أحضروه فإن الله يحبه كما جاءنا. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كقراءة ابن مسعود، وصيام ثلاثة أيام متتابعات. وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنته وإن لم يكن من العشرة، وتتعلق به الأحكام. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. لو قرأ إنسان بقراءة خارجة عن مصحف عثمان إلا إذا كان وافق قراءة مصحف عثمان. ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لو قرأ بقراءة صحيحة ثابتة صح سندها وهي خارجة عن مصحف عثمان، أن ذلك لا بأس به، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ومصحف بن عمار رضي الله عنه هو واحد من ذلك السبعة، وإنما أجمع الناس على مصحف عثمان هو أن المسلمين لما تفرقوا في الأمصار اختلفت قراءات، كل يقرأ على حسب ما قرأ وما بلغ، فخشي أن الناس يبدع بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويختلفون في القرآن، فدعا بمصاحبهم فأحرقها وكتب لهم هذا المصحف وأمر أن الناس يجتمعون عليه كما هو الواقع اليوم. وإن كانت القراءة لا مصحف المسعود ما أظن ذكر ظلما ما في سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما في يفضل المسعود رضي الله عنه، لكن لو صح أن هذه قراءة المسعود على رأي الشيخ لا بأس، إذا صح سندها ولا دخل لها شيء من الشك ولا وجزم لا القراءة الذي أجمع عليه الصحابة والذين من جملتهم في المسعود رضي الله عنه. نعم. ما دام الرسول يقول أنزل على سبعة أحرف وقراءة عثمان رضي الله مصحف عثمان رضي الله عنه ما في ما يخالف قراءة ابن مسعود أبدا. القرآن يقول لك قصة عمر هي هشام بن العاص لما قرأ هذا سورة الفرقان وقرأ هشام عن سورة الفرقان قال عمر وأخذ بتلاميذ قال له حرف فهي أولى لأجر العشر حسنات. نعم. ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا لقول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة. نعم. ثم يكبر حين يركع متفق عليه. رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه متفق عليه. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة وقراءة السورة رفع يديه وكبر للركوع لحديث ابن عمر رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر ويرفع يديه عند تكبيرة الركوع ويرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع، فهذه ثلاثة مواطن في الصلاة يرفع المصلي فيها يديه، أولا عند تكبيرة الإحرام، ثانيا عند تكبيرة الركوع، ثالثا عند قيامه من الركوع، وهناك موطن رابع يرفع فيه يديه أيضا وهو إذا قام من التشهد الأول، الحنابلة لا يرون لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول ويقتصرون على ما في حديث ابن عمر هذا، ولكن الصواب أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول كما سيأتي في آخر هذا الباب، وقد ترجم البخاري في صحيح قال باب رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول، وساق لسند حديث عمر هذا وفي وكان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول. نعم. عند النهوض أقول عند النهوض من التشهد يعني. لا حالة النهوض. نعم. يعتمد على الأرض في حالة النور يتعدد يتمد على الأرض إلى نيف الدائم إذا قام من التشهد مو هو جالس. ويضع ماء يديه على ركبتين مفرجتين الأصابع استحبابا، ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتين إذا ركع. كذلك فإذا ركع يضع يديه على ركبتين مفرجتي الأصابع، ويكره التطبيق كما يفعلون في أول الإسلام، كان خبر ابن مسعود منهو عن ذلك. والتطبيق صلته إذا ركع تقول هكذا ثم تحط يديك بنركبه وانت راكع. وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه خيال ظهره فلا يرفع ولا يخفض. وروى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر ويجاري مرفقيه عن جنبيه. والمجزئ الانحناء كذلك، يعني أنك إذا ركعت الركوع الكامل وأنك تضع يديك على ركبتيك وتحمي ظهرك ويكون رأسك محاذيا لظهرك ومسامتا له، أي لا تصوب رأسك ولا تحفظه كما في حديث عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يشخصه، يعني ما تنزله ولا ترفع، بل يكون رأسك مسامتا لظهرك ويكون ظهرك حالة الركوع مستوي كما في حديث وابصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو صب الماء على ظهره لاستقر، يعني تنبيها على أنه معتدل في ركوعه، لم يكن بعضه أرفع من بعض ولا بعض ظهره أحفظ من بعض، رأسه مسامتا لظهره، هذا هو المعنى. والمجزي من الركوع هو مجرد وصول اليدين إلى الركبتين لمتوسط الخلقاء. انحناء بحيث يمكن مسك ركبتين بيديه إن كان وسطا بالخلقة أو قدم من غيره، ومن قاعد مقابلة وجهنا وراء ركبتين من الأرض أدنى مقابلة. هذا هو المجزي بالركوع، هو الانحناء بحيث تصل يداك ركبتيك للمتوسط الخلقة أو قدر لمن كان في يديه قصور أو طول. وأما الذي يصلي جالس وقلنا أنه يومي بالركوع، يعني وهو يومي بالركوع يعني بكل حال، فإذا كان يصلي جالس فالركوع في حقه هو مقابلة الأرض الذي أمامه، يعني وراء الكبر أدنى مقابلة، فإذا قابل بأن خرج ظهره وقابل وجهه بالأرض الذي وراء ركبته كان ذلك كافيا. وتتمتها الكمال. ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه وراءه مسلم وغيره، والاقتصار عليها أفضل، والواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه للإيمان عشر. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، فإن الله لما أنزل على رسول هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم قال الرسول اجعلوها في ركوعكم. والشارع يقول هنا الأولى الاقتصار على سبحان ربي العظيم، والموقف يقول لو زاد وبحمد سبحان ربي العظيم وبحمد لا بأس، لكن جاء بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا يدل على جواز أيضا في بعض الأحيان. وقال أحمد جاء الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك. قاله في المسجع ومعنى سمع الله استجاب. ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أي لو أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل أكس ربنا ولك الحمد أكس ربنا لك الحمد لا ولا وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو فقط لقوله عليه الصلاة والسلام. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه من حديث أبي هريرة. وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه ولا شماله أو أرسلهما كذلك. يعني إذا رفع الإمام والمأموم والمنفرد رفعوا رؤوسهم من الركوع فإنهم يرفعون ويرفعون أيديهم، لكن قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد. ورجح النووي أيضا أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كما يقوله الإمام والمنفرد هذا، لكن معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا نص لأن المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد، فقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. يقول الشارح هنا ملء السماوات وملء الأرض لو كان أجساما، ما المعنى لو كان الحمد أجساما لملأ الأرض والسماوات، يعني يجعل الحمد أجساما على أن الملء لا يكون إلا جسم، فلا تقول مثلا امتلأ كذا خيل أو جسم أو ما يكون إلا جسم، فنزل الحمد الذي هو معنى منزلة الأجسام حتى يقابل لفظة ملء لأن الملء لا يكون إلا من جسم، هذا معنى. لكن مقيم رد هذا وقال لا داعي إلى أن يقال لو كان أجساما فالحمد لا يكون أجساما، ولكن المعنى ملء كل شيء بحسبه، يعني لك الحمد ملء السماوات، يعني أحمدك حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض بدون أن نحتاج إلى أن نقول لو كان أجساما، لأن ملء كل شيء بحسب، كما تقول امتلأت الدار رجالا لا بأس، امتلأ البناء خيرا، كذلك تقول امتلأت الأذن من هذا الخبر، فالخبر نور جسم، والمعنى أن علمك امتلأت امتلاء يتناسب مع هذا الخبر، إذ أن الخبر معنى والامتلاء معنى. وكما تقول امتلأت الورقة مثلا من الكلام، أو امتلأت كتابا، فملء كل شيء بحسب، فلا داعي إلى أن تفسر أن يفسر الحمد نابع لو كان أجساما. أشار إلى هذا المعنى بالكتابة شمر الجنتين وفي غالة اللفان العظيم. الحاصل أن نقول لك من السماوات ومن الأرض، وأنه لا داعي إلى قول الشام لو كان أجساما. من السماوات والأهل الثناء والمجأهل يجوز ضمه على أنه خبر مبتدأ محذوف، يعني أنت أهل الثناء، ويجوز النصح أهل الثناء، يعني على أنه منادى عُبِدت منه يا أنبياء النداء، يعني يا أهل الثناء والحمد، يا أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا مطل لما منعت ولا يدع لجد منك الجاهل. وقالوا هذا يكون الإمام والمأموم، أما المأموم هو المنفرد، أما المأموم فيقتصر على ربنا ولك الحمد فقط ولا يزيد، هذا عندنا. ولكن الصواب لا يزيد، لا بمعنى أن يقول من السماوات ومن الأرض، فاقتصار المأموم على ربنا ولك الحمد يحتاج إلى دليل، لكنهم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الناس من أول من حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، إنما أخبرهم بالواجب ولم يمنعهم من الزيادة، لم يمنعهم من الزيادة كما هو قول أخرهم المذهب ويتصل على هذا. لو أما معنى ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، فهم ولو قال اللهم ربنا ولك الحمد قال الشارع وله أي المأموم أو الإمام المفرد، يعني الإمام المفرد وله أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل، يعني لوجود الجلالة، فإذا وجدت الجلالة فلا داعي إلى الواو، يعني اللهم ربنا يا الله لك الحمد، فإذا غضبت الجلالة بل يقول ربنا ولك الحمد، فالواو أولى لأن المعنى ربنا استجب ولك الحمد على ذلك. والذي ورد في هذا ثلاثة ربنا ولك الحمد كما في حديث ابن عمر ربنا لك الحمد بلا واو، اللهم ربنا لك الحمد بجمع الجلالة ولا وبلا واو. وابن القيم زعم في الهدي أنه لم يرد البخاري ولم يرد الجمع بين الجلالة والواو، وأن الرسول لم يقل اللهم ربنا ولك الحمد، وإنما الذي جاء اللهم ربنا لك الحمد، لكن غلط ابن القيم فلو أن صاحب البخاري وهو الجمع بين الجلالة والواو. قال البخاري رحمه الله يقول ابن البخاري باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الاتباع سوى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحد منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك بالسجود. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سوى، هو ظاهر قوله في حديث الباب يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وفي رواية شعيب الآتية بعد ذلك يرفع يديه حين يكبر، فهذا دليل المقارنة. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم. ففي حديث الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر. هذا عنده. ففي حديث الباب عنده عند البخاري. ففي حديث الباب عنده ففي حديث الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر. وفي حديث مالك بن الحويرث عنده كبر ثم رفع يديه. وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء والمرجح عند أصحابنا المقارنة، ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير. وقضية المعية أنه ينتهي بانتهاء، وهو الذي صحاه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي، وهو المرجح عند المالكية، وصحح في الروضة تبعا لأصلها أنه لا حد لانتهاء. وقال صاحب الهداية من الحنفية الأصح يرفع ثم يكبر. خلاص بعد الشافعي ظاهر هذا ظاهر كلام من حجر انه رواه مسلم فقط، وان البخاري ما في ثم يكبر حين يكبر، ولكن يحتاج الى مزيد الشافعي راجع مسلم وكذلك تتبع البخاري صاحب الشيء من الالفاظ ثم يكبر. يعني انا اعرف ان سبق ان بحسب البخاري ما خبر فيه ثم يكبر، انما فيه حين يكبر. وهذا معنى قول العلماء انه يرفع يديه عند ابتداء التكبير وينهيها عند انتهاء التكبير. فإذا قلنا ثم يكبر يعني يرفع يديه، وإذا خلص كبر، لأن ثم تقتضي الترتيب والتعقيب. عجل الأمر يقول يكبر يرفع يديه فإذا خلص كبر، والمعروف أنه يكبر يرفع يديه حين يكبر. العجل ذكر أنه مسلم، أما البخاري ما خبر. أقول يراجع مسلم بعد إذا فدك عفى الله عنك. بل أجل الله إذا فدك عفى الله إليك نقول بها. إذا كانت أنا أرى أن يرتدي رفع اليدين مع ابتداء التكليف وينهيه مع نهاية التكليف لحديث حين يكبر مع التكبير مع التكليف ويرفع يديه ويكبر. فإذا كانت لا أول لا ثم أنها لا تقدر الترتيب. التأويل في عديد لغة العرب إذا صرف صارف ما تقدر تقول. إنما نقول أحسن الله إليك هذا من الأمر الواسع أن الإنسان يختار، يعني سواء قدا أو أخر أو حين يكبر، ولهنا ظاهر أحسن الله إليك. لكن ما أمكن الجمع بين الأحاديث أو لازم حجر هنا ذكر رواية في مسلم أنه يكبر ثم يرفع يديه. اللي قرأته يقول يكبر لمسلم الله أكبر ثم ترفع يديه، لكن يقول ابن حجر لم أرى من قال بهذا، يقول ما أرى من قال بهذا القول، مع أن الحديث اللي ابن حجر قرأه نسبه إلى مسلم أن يكبر ثم يرفع يديه، يعني يرفع اليدين عقب انتهاء التكبير، وأجاه إلى مسلم. وابن حجر يقول لم أرى ما يأتي إلى ناظر إليه؟ لا. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. بين هذه ومر كذا ومر كذا مما يدل على أنه يرفع. وكثير من الذين نقلوا صيغة صلاة رسول الله من أول أعلى لم يكونوا. والمسلمون مجمعون على أن رفع اليدين سنة جار بآمين. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، ويقول: رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. ثم إذا فرى من الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، لقول ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي ولا أمر النبي؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء: ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. متفق عليه. وللدارقطني عن عكرمة عن ابن مسعود مرفوعا. عن ابن عباس المسح اللي عندي عن ابن عباس. والدارقطني عن عكرمة عن ابن مسعود مرفوعة. لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. علم ابن عباس كما هم أصحاب ابن عباس هم أصحاب ابن عباس. المسعود في سنة 30 النبي، ابن عباس 68. ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم يخر، يعني بعدما يرفع المصلي رأسه من الركوع قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع للجد منك الجد، كما لحديث أبي سعيد. عند ذلك يخر مكبرا ساجدا على الأعضاء السبعة ولا يرفع يديه لعدم وروده. وإن كان قال بعضهم أنه يرفع يديه عند السجود كما هو قول حجم، لكن لم يدل عليه دليل، فإن الدليل خاص برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول. ثم يخر مكبرا ساجدا على الأعضاء السبعة بقول لحديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: اليدين والركبتين الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهذه الأعضاء ولا بد من مباشرة هذه المصلى. فلو سجد ورفع رجليه من وراء اعتمد على ركبتيه ولكن أطراف قدميه لم تصل إلى الأرض لم تصح الصلاة، أو أنه مثلا رفع يديه سجد جعل جبهته وأنفه وركبتيه وأطراف قدميه على الأرض إلا أن رفع يديه، كذلك لم تصح الصلاة، لأن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة كما يأتي وكما يدل له حديث ابن عباس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. ثم عند الهوى من القيام إلى الركوع إلى السجود يبدأ بانحطاط ركبتيه ثم يديه بحديث أبي هريرة، وجاء بحديث واحد أنه وليضع يديه قبل ركبتيه